أبواب خلف النبي. يا بدرنا ليلة تمام. محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وحبيبه وأمينه وخليله، أكمل الناس خلقا وأحسنهم خلقا، أدبه ربه وزينه بأكرم الخصال والشمائل، وهداه إلى خير المكارم والفضائل. خلقه القرآن الكريم، وكلامه الدر النظيم، من تأسى بهديه نال الفخار، ومن تخلق بأخلاقه كان في أعز جوار وأمنع ذمار. بمتابعته تكون الهداية وعلو الشان، وبمخالفته تكون الذلة والصغار والخذلان. يا بدرنا ليلة تمام. مستمعين الكرام، نترككم مع سلسلة بعنوان أبواب خلف النبي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أحبابنا في الله، وحياكم الله، ومع لقاء آخر من هذه السلسلة أبواب خلف النبي صلى الله عليه وسلم. والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا بنا أحبابنا لنتحدث عن هذه الأبواب. نحن قد تكلمنا عن الباب الأول، وقلنا أنه باب التوبة، ثم نتكلم وتكلمنا عن الباب الثاني أيضا، وقلنا أنه باب رواسب الجاهلية، أن أتخلص من رواسب الجاهلية. وما زلنا مع هذا الباب، هذا الباب العظيم الذي إن نجونا منه وتمكنا من فتحه، وفتح الله علينا هذا الباب وأغلق الباب من ورائنا، وفتحنا بابا آخر تلو باب، فإذا بالأقدام تثبت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تثبت الأقدام، هذا الذي أردناه عباد الله، هذا الذي نجهد ويجهد الصالحون في طلبه، إنها ثبات الأقدام على منهج النبي وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا نخشى الفتن، الفتن الذي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على أطام من أطام المدينة، فنظر فقال: هل ترون ما أرى؟ هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. انظر يا عبد الله، إذا كان هذا الحال، الفتن ومواقع الفتن أيام الصحابة كمواقع القطر، فما حالنا اليوم؟ لقد غرق الكثير في الفتن. نعم، غرق الكثير في الفتن، وما كاد ينجو من الفتن إلا من رحم الله عز وجل. لذلك أريدكم أن تعيروني قلوبكم وأسماعكم. لماذا؟ حتى نخلص لله عز وجل، ونخلص أعمالنا لوجهه الكريم. تعالوا بنا عباد الله لننظر ما أحوال هذا القلب. إن هذا القلب الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عنه عليه الصلاة والسلام: عندما مر أحد الصحابة أو بعض الصحابة بالنبي وهو واقف مع زوجته في إحدى الطرقات، كان يريد أن يقلب زوجته وهي قد أتت لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالصحابة يسرعون لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي: على رسلكما، إنما أنا وصفية زوجي. لماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ثم عقب عليه الصلاة والسلام بقوله: إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلبكما شيئا، إنه يجري من ابن آدم كمجرى الدم. أتعرف ما مجرى الدم؟ هذا الشيطان الذي يتخلل في قلبك وفي جسدك، يريد بك الشر، يريد بك أن تقع في الفحشاء، يريد بك أن يشغلك عن الآخرة، يريدك لا تلتفت إلا للدنيا، تلهو بها وتلعب بها، يمنيك ويحسرك عليها، ويجعلك تظن أنك لو خسرت الدنيا ستخسر كل شيء. هو الشيطان. نعم، ألم يقل الله عز وجل إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير؟ ألم يقل الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء؟ إنه يجلس في قلبك. وانظر لما أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ إنه شق صدر رسول الله وشق قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بإناء أو وعاء فيه ماء زمزم وغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج منه قطعة سوداء ألقاها وقال هذا نصيب الشيطان أو حظ الشيطان من قلبك. إذن ففي كل قلب حظ للشيطان إلا قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يأتي الشيطان في القلب ويأتي للإنسان فيوسوس، لا يدعك أبدا تكون فارغا أو تكون مجتهدا في طاعتك. انظر إليه وهو يدخل إلى المسجد فيوسوس للمصلين ويسرق منهم صلاتهم، أليس هو الشيطان؟ هو الشيطان الذي يأتي للرجل الذي ينام فيعقد على ناصيته 3 عقد، إذا هو نام يضرب على كل عقدة يقول نم عليك ليلا طويلا. إذا لم نتبصر بذلك وإذا لم نعلم أن الشيطان يقف في طريقنا إلى الجنة ويسد علينا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ويجهد بنفسه وأعوانه وجنوده من شياطين الإنس والجن أن يصدوننا عن هذا الطريق، إذا لم نتبصر بذلك ضعنا وضاعت أعمالنا وأصبحنا من عباد الدنيا. نعم يا عباد الله، إن كثيرا من الناس انشغل بالدنيا انشغالا عظيما حتى ألهته عن الآخرة، انشغل بها وكان عبدا لها، فهو يبكي من أجل الدنيا ويضحك من أجل الدنيا وينام من أجل الدنيا، يتزوج من أجل الدنيا ويطلق من أجل الدنيا. هذا حال كثير من الناس، عبد للدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على أمثال هؤلاء فقال تعس عبد الدنيا، تعس عبد الدنيا. أتريد أن تكون من عباد الدنيا أم تريد أن تكون من طلاب الآخرة؟ إذن تعال بنا، تعال بنا لنعالج القلب. ونذكر كلام ابن القيم الذي قال فيه إن القلب إذا خلا من الدنيا والتعلق بما فيها من مال، هذا أول شيء، ورياسة وصورة. إذن تعال بنا، هل قلبك متعلق بالمال؟ هل قلبك ينشغل بالمال وجمع المال؟ هل أنت تجهد نفسك لأن تكون من أصحاب رؤوس الأموال؟ وهل هو جمع المال فيه ضرر على العبد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح. أنا لا أتكلم عن المال الصالح ولكن أتكلم عنك أنت، إن كان جهدك في جمع المال حتى ولو كان صالحا، ما خلقت لجمع المال يا عبد الله، إن جهدك لجمع المال سيسلب منك الوقت، الوقت الذي ستسأل عليه بين يدي ربك. إذا أعطيت لجمع المال نصيبا من وقتك وأعطيت لربك نصيبا من وقتك وأعطيت لعبادتك وصلاتك نصيبا من وقتك فأنت على خير. أما حال كثير من الناس يسعى لجمع المال ويقول أنا أجمع المال بالحلال ولكنه يعطي كل وقته للمال وكل وقته للدنيا، لا يكاد يفرغ لطاعة الله عز وجل، بل يأخذ من دنياه، يسلب من دنياه بعض الدقائق ليقف بين يدي الله ليصلي صلاة الفريضة. انظر يا عبد الله، أهذا كان حال الصالحين؟ أهذا كان حال الصالحين؟ كانوا يقومون الليل وكانوا يجاهدون في سبيل الله وكانوا يتاجرون يبيعون ويشترون، وكانوا مع نسائهم من أفضل الرجال، وكانوا مع أبنائهم من أفضل الآباء المربين، وكانوا مع المسلمين من أفضل الإخوة، وكانوا مع جيرانهم من أفضل الجيران، وكانوا في الدعوة من أفضل الرجال على المنابر، فأين نحن منهم؟ إنهم تاجروا ولكنهم ما لبث المال أن يجلس في قلوبهم أو أن يتملك من قلوبهم مثل ما تملك المال من قلوبنا اليوم. إذن نحن نريد أن نجمع المال، ولكن أن نجمع المال بقدره، بقدر ما نحتاج، لا أن نجمع المال فنجعل المال هو أساس حياتنا، وأن نجعل المال هو رأس مالنا في هذه الدنيا، فلا رأس مال للعبادة عند كثير من الناس. وأنا أسألك بالله، كم تقرأ من القرآن في اليوم؟ ما وردك من القرآن؟ كم تحفظ آية في اليوم؟ كم تراجع من القرآن الذي حفظت؟ أسألك بالله، كم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم؟ أسألك بالله، كم تستغفر الله عز وجل في اليوم؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: استغفر الله فإني أستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، أو أستغفر وأتوب أكثر من 70 مرة؟ أليس قال الصحابة رضوان الله عليهم: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 استغفار؟ يقول: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. إذا كان هذا حال النبي الذي قد غفر له، الذي دخل الجنة، الذي رأى ما فيها من نعيم، الذي أعطي الكوثر، الذي أعطي الشفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى، كان هذا حاله، فما بالنا نحن يا عباد الله؟ كم مرة تستغفر في اليوم؟ وأي الذنوب تتذكر فتجلس تندم على فعله وتبكي؟ أسألك بالله، آخر مرة بكيت من خشية الله كانت منذ كم؟ منذ يوم أو يومين؟ أم منذ أسبوع؟ أم منذ شهر؟ أم أنك لا تتذكر أنك بكيت من خشية الله؟ نعم، إن هذا الذل الذي وقع على كثير من الناس أنه يبكي، ولكنه لا يبكي من خشية الله، يبكي إذا تذكر فلانة، ويبكي إذا تذكر موقفا كان يربطه بحبيبة قلبه أو بمعشوقته، إذا تذكرها فهو يبكي. يبكي إذا سمع أغنية أو رأى موقفا ذكره بحبيب في الدنيا قد مات، فإذا به يبكي وتدمع عينه. تسأله لماذا تبكي؟ تظن أنه يبكي من خشية الله، فيقول: هذا الموقف ذكرني بفلانة، وهذا الموقف ذكرني بفلان، وهذا الموقف ذكرني بأيام كذا وكذا، ويا ليته بكى من خشية الله. ذل يا عباد الله، إن هذا ذل المعصية الذي جعل الإنسان ما يتذكر الآخرة، ويفرغ ويجهد نفسه ليذكر الدنيا ويبكي على الدنيا. بئس هذا البكاء، أن نبكي على الدنيا ولا نبكي على الآخرة. إذن عباد الله، أحبابنا في الله رجالا ونساء، نحن نريد أن نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة مع هذا الباب العظيم، باب رواسب الجاهلية، لينظر الجميع في أعماله ويتصفح الجميع صفحات قلبه ليرى ما فيها من خير ومن شر، ويرى ما فيها من ذكر لله عز وجل ومن انشغال بالدنيا، فيفرغ العبد قلبه حتى ينعم هذا القلب بذكر الله عز وجل، وتثمر فيه الحسنات، ويثمر فيه الذكر، ويثمر فيه كل ما فعل الإنسان من طاعة الله عز وجل. إذن تكلمنا عن القلب، ثم تعالوا بنا سريعا إلى هذه الرواسب وبعض هذه الرواسب. إن بعض هذه الرواسب لا يخرج إلا في المحك، والمحك هو عند المواقف. نعم، عند المواقف يتبين معدن الرجل، ويتبين معدن المرأة، يتبين معدن هذا العبد عند المواقف، عندما يتزلزل الإنسان من داخله ويثبت هذا الموقف صدق هذا الرجل. عند التضحية، إذا خير الإنسان بين الله ورسوله وبين الدنيا والمتاع، فكثير من الناس يتخير الدنيا والمتاع. وهذا حاصل، إياك أن تقول أنا لست منهم. نعم، إن كثيرا من العباد وقع في ذلك إلا من رحم الله، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين. وأبسط صورة من ذلك حين النداء على الصلاة، فترى كثيرا من الناس يبيت على النت، يبيت سهران على النت أو على المسلسلات أو على الأفلام أو على غيرها. نعم، وأنا أقول ربما كان من الصالحين من يبيت على النت يتصفح ويقرأ وربما فعل وفعل، الله أعلم بكل إنسان، والله هو المطلع سبحانه وتعالى. يسهر الساعات الطويلة وكأنه يقيم الليل، ثم قبل الفجر بساعات أو بساعة فإذا به ينام، ينام وهو يعلم أنه نائم متعب، أي أنه لن يصحو لصلاة الفجر. نعم، لن يصحو لصلاة الفجر، وبالفعل تجده لا يصحو لصلاة الفجر. هذه الصلاة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وحافظ عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان الصحابة يقولون كنا نعد من يتخلف عنها منافقا معلوم النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فهل أنت من هؤلاء؟ هل أنت من هؤلاء الذين خيروا الدنيا على الآخرة واختاروها؟ إذا كنت كذلك فخف على نفسك يا عبد الله، وراجع أعمالك، والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.